قالت الإذاعة الكورية الجنوبية MBC يوم 27 من هذا الشهر إن القراصنة الجوية للقوات الأردنية الأمريكية والجيش العميل الكوري الجنوبي أجرت المناورات العسكرية المشتركة ريدو فليغو في ألاسكا الأمريكية وتكالبت في تدريبات الهجوم الاستباقي علينا. هذا ويقال إن القوات الأردنية الأمريكية نشرت الصواريخ طويلة المدى جو أرض التي ستستعمل في عمليات التربة الدقيقة علينا عند حالة التواري في قاعدتها الجوية في كونسان بمحافظة تشلا الشمالية.